والمنارة الرابعة عشرة مقررات التأصيل، ولا تلتمس مني الآن أن أحدثك عنها، فهذا حديث طويل، ولكن ينبغي أن أذكر لك ما يكون نورا تستضيء به في تمييز مراتب مسالك التأصيل، وهو معرفة خصائص مقررات التأصيل. فإن المقررات التي تجعل للتأصيل ينبغي أن تكون ذات خصائص تدعو إلى الاعتداد بها وتقديمها. فأول تلك الخصائص جمع مقاصد علم ما، بأن يجمع ذلك المقرر مقاصد علم ما، إما في دلائله وإما في مسائله وإما في قواعده. والثاني قلة المباني وغزارة المعاني، بأن تكون الألفاظ قليلة وتكون المعاني كثيرة. والثالث إحكام صياغتها وحسن ترتيبها، بأن يكون هذا المقرر حسن الصياغة ومحكم الترتيب. ورابعها إخلاؤها مما لا يحتاج إليه غالبا، فإن الإشغال بما لا يحتاج إليه يورث الضعف والانقطاع. ولذلك تجد جماعة من أهل العلم نبهوا إلى أن هذا المقرر أخلي من غيره، فمثلا الألفية بن مالك تعرفون أن اسمها إيش؟ الخلاصة، فهي سميت خلاصة لإخلائها مما لا يحتاج إليه. وابن عاصم في مرتقى الوصول ذكر نظمه قائلا: حاشيتها من لغة ومنطقي حرصا على إيضاح أهدى الطرق. وخامسها سهولة حفظها وإمكان فهمها، لأن تكون سهلة الحفظ ويمكن فهمها بلا مشقة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.